وهو نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنت ربنا وسيدنا ومولانا، ليس لنا إله غيرك فندعوه، ولا رب سواك فنرجوه. اللهم إنا عبيدك بني عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا. يا ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عشنا بفضل الله عز وجل لقاءين، الحمد لله الذي متعنا بآياته استمتعنا فيهم بجميل خطاب الله عز وجل وكلامه لعباده في أول سورة الحجر، حيث أن الله عز وجل امتن على المسلمين بنعمة الكتاب وبنعمة الرسول، وأن هذه النعمة مغبون غافل عنها العاصي والكافر، والكافر أشد، ولكن هذا الكافر ربما يكثر منه أن يشتاق إلى أن يكون مسلم لما يرى من صنيع الله عز وجل للمسلمين وحياتهم الطيبة الراضية عن ربهم تبارك وتعالى، وكذلك سيزداد حسرة على فوات الإسلام عنه إذا ما رأى ما أعده الله عز وجل للمؤمنين من نعيم الجنان، من الأمن يوم الوعيد، من روضات الجنان في القبور. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم في النصف الثاني من الآيات، رب العزة تبارك وتعالى امتن على المؤمنين بإنزال كتاب الله عز وجل عليهم، وتولى الله عز وجل حفظ هذا الكتاب جل في علاه، بينما كانت الكتب السابقة موكول حفظها إلى الربانيين والأحبار. كذلك سلك الله عز وجل كتابه العزيز الذكر في قلوب المؤمنين فانتفعوا به، بينما كان هناك سلوك آخر لغير المؤمنين المجرمين، سلوك نسأل الله العفو والعافية، سلوك تحدي، سلوك نقض، سلوك لم ينتفعوا به فازدادوا مع إجرامهم إجراما، فلم يؤمنوا به فحق عليهم عقوبة من كان قبلهم من المعرضين. إن الله عز وجل سبحانه وتعالى لما كان منهم ذلك لكتابه وكان منهم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله عز وجل أن يدل على وحدانيته جل في علاه وربوبيته وألوهيته بغير الكتاب، وإن كان هو أهل وهو الدليل النقلي، وبغير النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعمه الله عز وجل بالمعجزات وهو لذلك أهل، حيث نقل النبي صلى الله عليه وسلم وفند وناقش العقول بدليل شرعي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحيا به الفطرة التي ماتت، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل الفطر المنكوسة، ولكن هذا وذاك كله لم يصدقوه ولم ينتفعوا به. فأراد الله عز وجل في هذه الآيات أن يوجههم إلى دلائل كونية لا يستطيع أحدا أن يرفضها، وهي أدل ما يكون على وحدانية الله عز وجل. فإن كنتم لا ترضون عن الكتاب ولا ترضون عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاتهمتوه بالجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أو سلكتم مع كتابه وآياته التي تولى حفظها سلوك غير المؤمنين، حيث قال كذلك نسلكه في قلوب المؤمنين في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت به وقد خلت سنة الأولين. المسلك الثالث الذي لا يستطيع عاقل أن يرده هو الاستدلال على الله عز وجل وجودا وربوبية وألوهية بمخلوقاته بعظيم ملكه، وهذه يحتاج من العقلاء أن يعملوا عقولهم لينظروا في ملكوت السماوات والأرض. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ملك الله عز وجل في السماوات والأرض الذي خلقهم على غير مثال سابق، الذي خلقهم بإبداع لا مثيل له، يتحدى به الله عز وجل أقوام الرسل، يتحدى به النمرود، يتحدى به مجرم الخلق وصناديد الكفر، ربي الذي يحيي ويميت، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فالآيات القادمة التي نحن بصدد تفسيرها هي عبارة عن أدلة، أدلة للعاقل يوجه الله عز وجل بها خلقه إلى الإيمان به. فهناك أدلة على وجود الله عز وجل وربوبيته ووحدانيته كما كنا قد سكنا من قبل، أدلة فطرة وأدلة عقل وأدلة شرع وأدلة حس. أما الشرع فرفضوه، وأما العقل فعميوا عنه، وأما الفطر فتنكست منهم، وأما الحس فلا حس لهم، ولذلك هم نسأل الله العفو والعافية أمعنوا في الكفر. ولكن هنا رب العزة تبارك وتعالى يصرفهم إلى هذه الدلائل العقلية التي تلاحقهم من خلقه تبارك وتعالى لعظيم المخلوقات وإيجادها من عدم، ليستدل رب العزة تبارك وتعالى على أنه الرب الواحد، وعلى أنه هذا الكتاب الكتاب المنزل من عنده، وعلى أن هذا الرسول هو المبعوث من قبله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا كان هذه المخلوقات قد خلقت، فهل خلقت من قبل نفسها وليس هناك لها خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ فالقضية إن لم يظهر لها فاعل نسبت لغير فاعل وللفاعل لم يصلوا إليه، فإنما تقال القضية لفاعل مجهود ولم يقال ليس لها فاعل. فالخلق لخالق ألا وهو الله، ولكن يا أيها العاقل ليس لهذا المخلوق أن يخلق نفسه، وليس لهذا المخلوق العظيم إلا أن يكون له خالق عظيم. لذلك سبحان الله الآيات توجهنا نحو النظر لملكوت السماوات بعظم ما فيه ملكوت العلوي والسفلي الأرض بعظم آيات الله عز وجل فيه. فيقول هنا تبارك وتعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هو الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. هذه الآيات التي تعتبر دلائل كونية تشهد بربوبية الله عز وجل وعدنيته. ولقد تكلمنا عن هذا الأعرابي الذي اتخذ من الكون دليلا على الله عز وجل، حيث قال سبحان الله: إن البحر تدل على البعير وأثر الأقدام وأثر السير يدل على المسير، فسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. فاتخذ من أبراج السماء وزينتها وحسن خلقها والأرض ومد الله عز وجل لها وإلقاء الرواسي فيها لتثبيتها دليلا على وجود الله عز وجل، على ربوبيته بل وعلى ألوهيته. وما أكثر هذه الأدلة أن تنثر في القرآن الكريم لتأخذ بقلوب العاقلين، لتأخذ بحس ذوي الفطر السليمة، لتنطق بالشرع والنقل الذي يحترم العقل على دلائل وجود الله عز وجل. فقال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نظرة سريعة لطفل، ده كان إيه؟ بويضة وحيوان منوي. أفرأيتم ما تمنون، اللي خلوه كده 9 أشهر كائن كامل لا ينقصه شيء، نموذج مسخر جل جلال الله لهذا الكائن الكبير الذي هو خصيم مبين. هل أتى الإنسان حين من دهر لم يكن شيئا مذكورا، وهو ما فيش أي شيء كده سبحان الله العظيم. خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، آية. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذا نظر الإنسان إلى حرث سبحان الله أرض مغطاة بالأخضر مع عظم هذه الخضرة وتنوعها سبحان الله، صنوان وغير صنوان، نخل باسقات وعشب وحشائش لا سوق فيها، تنوع، تنوع لون، تنوع طعم، تنوع سبحان الله ارتفاع، تنوع سوق، تنوع ورق. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قد لا يحسن الإنسان النظر في السماوات والأرض لجهالته، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وأمرنا بذلك، ولكن الآيات الواضحات والدلالات النيرات يستطيع الإنسان أن يراها في نفسه وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. فإذا نظر العبد إلى السمع والبصر، خلاياه، عضلاته الإرادية ولا إرادية سبحان الله، يجد دلائل عظيمة لله عز وجل. قال تعالى: أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تنوعت الأدلة سبحان الله. ولذلك ابن عثيمين لما بيقول كده سبحان الله: لو أن أحدكم شخص ببصره إلى قصر مشيد أحيطت به الحدائق وجرت به الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة ومقوماتها ومكملاتها، وقيل له إن هذا القصر بما فيه من كمال قد أوجد نفسه أو أوجد مصادفة بدون موجد، لبادر الجميع إلى تكذيب المنكر وعد حديثه سفاهة من القول. فيجوز أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر جل جلال الله ليس له موجد أو وجد مصادفة؟ وكذلك أكثر العلماء هذا الدليل الذي نحن الآن بصدده عظيم خلق الله. فمنهم من اتخذ من الديك والبيضة إلى إشارة إلى الله عز وجل، ومنهم من اتخذ شفيعي سبحان الله إمام أحمد البيضة وشفيعي ورقة التوت اتخذها دليل على الله، تأكلها الدودة فتخرجها حريرة وتأكلها النحلة الرحيق فتخرجها عسلا، وتأكلها الشاة والبقر فتلقيها بعرا، وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكا، وما إلى ذلك من هذه الأدلة العظيمة على الله عز وجل. ولذلك إن من البيان لسحرا سحرت أعيننا شعر وكثر عن توجيه النظر بني آدم البشر نحو مطلق القدرة وبديع الصنع، بل وبديع سبحان الله إجراء ما صنع لعباده، زي القصيدة اللي بحبها بس الوقت بيجري: كل الطبيب تخطفته يد الرداية شافي الأمراض من أرباك، كل صحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل سبحان العظيم. وكذلك الآيات: انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، كتير سبحان الله قرآن وسنة وشعر وعقلاء يشيرون إلى الآيات الكونية كدلائل ربانية تدعو إلى التوحيد. وهنا سبحان ربي العظيم الله عز وجل قد ذكرنا بخلق السماوات والأرض كدليل على هذا التوحيد، فقال: ولقد جعلنا في السماء بروجا. وما زالت الآيات تكون على نفس وتيرة العظمة عندما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا، تكلموا بالجمع وبألفاظ التوكيد. ولذلك ولقد أرسلنا، ولم يقل أرسل الله جل جلاله أو أرسلت، ولهذا في نفس المسيرة للآيات ولقد جعلنا، والنون هنا للعظمة وهي عائدة على رب العزة تبارك وتعالى، ويؤكد أن الذي خلقها وجعلها بداية ونهاية هو الله بقوله ولقد. فيقول الله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا. والبروج زي الأبراج، جمع برج، وهو المكان العالي. يقول كيف فلان ده برج؟ يعني منزل عال. فمن العلماء من قال: ولقد جعلنا في السماء كواكبا عظيمة ونجوم، أو أنهم وصفوا هذه البروج أنها هي المنازل، فلا أقسم بمواقع النجوم، المنازل التي تتخذها النجوم والكواكب أو يتخذها الشمس والقمر، يعني الأماكن. فالشمس والقمر سبحان العظيم لها أماكن على مدار السنة سبحان العظيم، هنا وفي قديم الزمان كانوا ينظرون للقمر حيال الليل فيتغير صورته ويتغير مكانه فيسمونه كذلك. فبروجها هي ذاتها أو أماكن وجودها أو هي الزينة التي تظهر في السماء بها. ولذلك المرأة المتبرجة هي المرأة التي تظهر زينتها، فكذلك البروج أي الزهور، فتكون الكواكب ظاهرة بزينتها التي قدرها الله عز وجل لها، فتكون البروج إما زينة هذه الكواكب التي نراها في السماء، أو تكون هذه المنازل العالية، فالسماء كل مرتفع كل ما علا التي يتخذها الكواكب والنجوم، أو هي الوجوب وهي النجوم والكواكب ذاتها سبحان الله. فقال الله عز وجل وفي كل إعجاز، فقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا. وهذه البروج كما قال ابن عباس سميت بأسماء 12 اسم زي 12 شهر كده سبحان الله العظيم، وهو ما يتخذها النجم في السماء. لما تيجي كده تخيلا منهم أو توقعا تتجمع النجوم على شكل كذا وكذا. فقال ابن عباس عن أسمائها الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. وهذه ليس فيها شركيات أن نعتقد أن الله عز وجل مبدع لسماء، سواء كوكبا أو منزلا أو زينة تتخذها هذه الكواكب كما قلنا للمفاهيم الثلاثة، أو حتى علم الأفلاك ودراسته، فإنه يقرب إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعونا للتفكر فيها. أما الآيات قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقام بها ليلة كاملة وقال لقد نزلت علي الليلة آيات وين لمن قرأها ولم يتفكر فيها أو لم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فنحن مأمورون من الكتاب والسنة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض واتخذها وسيلة لزيادة الإيمان ببديع خلق الله عز وجل وآياته، ولكن لا يجوز لنا أن نربطها بالأقدار التي يسيرها الله عز وجل أو بالطبائع الشخصية. حين يكون الإنسان مولود في الزمان الذي وصفوه للقوس أو للدلو أو الحوت والبرج ده برج كذا، فيخصصوا صفاتا شخصية لفلان، بل ويجعلون له أقدار يتتبعونها أهل مواليد كذا وكذا وكذا، يبقى هيحصل له كذا وكذا، وابتدي أنا لحول الله بالله يفتحوا هذه الأبراج ويعتقدون ما يقال لهم مقابلها. هو ده اللي حرام. لكن لما يبقى إعجاز خالق الله عز وجل يرونها ويسمونها بأسماء، يدرسون خصائص المكان الفلاني والمكان الفلاني واتخذوها وعلامات وبالنجم هم يهتدون واتخذونها للهداية في ظلمات البر والبحر، ليس في ذلك شيء، ولكن ليتوقعون بها الأقدار ويلزمون أنفسهم بها كل حاجة لها رد فعل. أنا شفتها النهاردة وقولك ربنا عافينا، وقبل جاهد كده يقول لي أقول له على الأبراج وحرمتها، يقول لي أنت بتقري ولقد جعلنا في السماء بروجا، طيب لا حول ولا قوة إلا بالله لعلهم يهتدون، ما احنا بنهتدي بيها. تهتدي لإيه؟ تهتدي الطريق وليس تهتدي للقضاء والقدر وتتوقعه. وهي نسأل الله العفو والعافية من باب الفهم السقيم الذي هي ليست مشكلة نص ولكنها مشكلة لفهم النص. اللهم أتينا الفهم ففهمناها سليمان فعلا، مش بس بعلمك عن النص. ولذلك تقول يا موجود في الكتاب وفي السنة البروج موجودة ازاي؟ يعني هي ازاي موجود؟ طبعا موجود في كتاب الله عز وجل فوين للموصلين، لكن مش في سياق وسباق ولحاق. كلمة ويل للمصلين ينفع أقف عليها؟ لو وقفت عليها مش لازم أوصلها باللي وراها؟ ومن هؤلاء المصلون الذين لهم ويل الذين هم عن صلاتهم ساهون. أي حاجة بترد في القرآن أدلل على جوازها. طب ما كلمة سبحان الله الأصنام مهما موجود فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هل ورود المعبودات من دون الله عز وجل موجودة في القرآن فاعبدها، ولا هي موجودة نصها إيه؟ اللهم إنا نسألك فهما. قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. سبحان الله، كتب كثرت وعظمت في أمر إعجاز خلق الله عز وجل في السماوات. عندي كتاب كده ربنا يبارك في من أهداه لنا مؤلفه للأهداء سبحان الله، فتكلم عن زينة السماء وكيف انبهر العلماء بهذه الزينة. فقال سينكا لا يستطيع المرء أن يرفع بصره نحو السماوات العلى إلا ويغضه إجلالا وتوقيرا لمن خلقها، إذ يرى ملايين من النجوم الزاهرة الساطعة ويراقب سيرها في أفلاكها وتنقلها في أبراجها، وكل نجم أو كوكب أو كل سديم سيار إنما هو دنيا قائمة بذاتها أكبر من الأرض وما فيها وما عليها وما حولها، والحق ما شهدت به الأعداء. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى يقول فلا أقسم بمواقع النجوم، إذا كانت هذه الأبراج هي النجوم ذاتها أو مواقعها ذاتها. سبحان الله، فإن هذه النجوم أجرام سماوية نشرها الله عز وجل في السماء، كروية أو شبه كروية، ملتهبة ومضيئة، أمسكها الله عز وجل بقوة، ليست هي القوة الجاذبية. سبحان الله، فكيف أمسكها بقوة جاذبية وهي ملتهبة؟ وكيف هي ملتهبة وهي غاز؟ سبحان الله، فهذه الكتلة العظيمة ذات الحرارة العالية التي تشع للناس ضوء غير مرئي ومرئي، آية من آيات الله عز وجل. نجمنا الذي ننظر إليه ونتدبر، القرآن احترم فقر عقولنا فأشار للشمس كنجم ولسائر النجوم وإن عظمت على إنها والنجوم، مع إن الشمس يعني نجم أصفر متوسط الحرارة، ليس هي النجوم سبحان العظيم البرتقالية ولا الصفراء ولا البيضاء ولا حتى الزرقاء. رب العزة تبارك وتعالى أشار إلى عظامها، وهي ما نراها الآن انتهى التكوين، يعني عدت على النجوم الابتدائية والعادية والعمالقة الحمر والسود من سبحان العظيم الكويكبية وغيرها، مش عايزة أدخلكم في دراستي أنا سبحان العظيم، لكن إيه ده اللي بنشوفه ده ما تبقى من خلقها جل جلال الله. ولذلك تجد الله عز وجل يقول والنجم الثاقب، النجم الثاقب السماء الطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، ويذكر الله عز وجل من عظيمها. منصور سبحان الله الحديث عن النجوم سبحان الله مرجع لا أستطيع حمله، اسمه الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية، موسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية، كيف حدثت عن عظيم خلق الله عز وجل للسماء وما فيها من نجوم. بص كده، والسماء تظهر في الصحراء أو تظهر النجوم في غير الليالي القمرية. بص كده على السماء وشوفي، يا سبحان الله، الذي له وميض والذي ليس له وميض، وإن النظام التي بعثرت هي بعثرت إيه؟ قدامك مبعثرة ولكنها بحكمة منجمة منثورة. ما هذه الحكمة؟ الله أعلم بحكمتها، لكنها لآلئ نثرت على صفحة سوداء. لأي كده أشيك حاجة كنت بقول لأخواتي، لقيت واحدة كده لابسة أشار بفي فصوص فصوص فصوص، مش ممكن ما شاء الله. كنت بقول لها وتيتي لا دي توكيل بقى تشرقية، قلت لها مش فعلا سبحان الله، لها محطوطة على نظم خطوط ولا هي محطوطة مثلا في صورة تجمع رسمة ومشين على الرسمة وردة أو نجمة، لا هي منثورة كده شرب أسود منثور عليه اللؤلؤ والفصوص، بيقلد كأنها سماء منثورة الفصوص. ده شياكة وإبداع مخلوق. أما بقى لما تبصي على صفحة السماء في الصحراء في ليلة لا قمر فيها تقولي سبحان بديع السماوات والأرض، قال الله عز وجل ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها. ده لما رب العزة يزين بقى تبقى الزينة على حقيقتها، جمال جعله الله عز وجل للسماء حين زينها بالنجوم. فقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، سورة الصفات. جمال سبحان ربي العظيم، كيف أبدع الله عز وجل في هذه الزينة. أقرب واحد كده تلاقيه منور كده وكبير، طب هو ده إيه؟ اكتشف إن هو الزهرة، يعني هو مش نجم ولا حاجة، مش له وميض، فهو كأنه يحترق ملتهب، لا ده كوكب عادي بيعكس، بس أقرب كوكب لينا بيعكس ضوء القمر عليه فبيظهر بهذه الصورة. بتجيب بصر السماء كده تلاقي واحد قريب منك وأكبر واحد، ده الزهرة اللي هي التوأم مع الإيه؟ سبحان الله العظيم، التوأم مع الأرض. والله عز وجل جعلها زينة ولكن لها حكمة أخرى، ألا وهي وحفظا من كل شيطان مارد. فالنجوم والكواكب لها ثلاث وظائف أساسية، أنها زينة للسماء، أنها حفظ من الشيطان، أنها للإهتداء. سورة النحل زي ما درسنا جابت الثلاثة، لكن هنا الصورة ذكرت اثنين، زينة للسماء زيناها للناظرين، والأخرى وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد، سقنا في اللقاء الماضي أن الله عز وجل حفظ السماء وقت نزول الوحي، فكانت إذا أرادت الجنة أن تسترق السماء وتأخذ الخبر من الملائكة حيال نقله عندما فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فينقل لها الأمر فتسترق الجن هذا السمع، تسترق الجن السمع فتذهب به إلى الكهنة التي تعاملت معها، فتأخذ هذه الحقيقة من السماء فتلفها بمئة كذبة. فرب العزة تبارك وتعالى حرس السماء، وكان لكل من توجه لسرقة هذا الخبر من الملائكة رب العزة تبارك وتعالى وجه له شهاب. وقال الله عز وجل في سورة الملك وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى في سورة الصفات وحفظا من كل شيطان مارد، وقال الله عز وجل في سورة الجن فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، لا استغفر الله، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، سورة الجن. وقال في الشعراء إنهم عن السمع لمعزولون. وقال الله عز وجل في غير ما آية أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. تكلمنا عنها في حراسة السماء. أما قول الله عز وجل إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، جملة من الآيات يصرفنا الله عز وجل فيها وفي السنة عن تصديق الكهان. وإن كنا قلنا سبحان الله أن احنا تذكرنا في الآية الأولى حرمة متابعة الأبراج حفظا على جناب التوحيد، فهذه كذلك حرمة الذهاب إلى الكهنة وتصديقهم أو حتى غير تصديقهم. فمن أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، طب لو لم يصدق لا تقبل له صلاة 40 يوما، فلما يعلمنا الله عز وجل هذه الحقيقة عن استراق الشياطين للسمع وأنهم يلفون الحقيقة مع مئة كذبة، لا تبيعي دينك قد كفر بما أنزل على محمد، لا تلبسي توحيدك بشرك اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون، اعتقاد أنهم يطلعون على بعض الغيبيات لما وصلوا من أحوال فرفعت عنهم بعض الطاعات والتكاليف، الحاجات الغريبة اللي بيقولوها. والغريب الآن أنهم لا قدرة لهم على استراق السمع أصلا، فاللي قبلها كانوا بيجيبوا حقيقة يلفوها بمئة كذبة، كانت قبل كده ظهر نجم فلان ويسترق الإيه؟ السمع ويأتيه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فهذه القدرة ضعفت تماما، فصار يحدثك عن غيب هو مشهود، روح لكاهن كده بيتعامل مع الجن فيجيب أخبار أنت، هو سبحان بيعظيم هي معروفة أصلا، فهو بيتواصل رأي الجن مع القرين الآخر ويأتي بخصائصك، ما أنت قاعدة لوحدك الحاجة دي بدل مش مستقبلية يبقى الرأي بتاع القرين عارفها، فيحدثه عما يجول ويصول في ذهنك أو في أحداثك الخاصة، فيحملها إلى الكاهن أو العراف، فأول ما يقول لها أنت جاية عشان مشكلتك مع جوزك، أنا فاهم هي مشكلتك مع حماتك، أنت عايزة عمل علشان محبة وعلشان ربط وعلشان كذا وكذا وكذا، ده أنا لسه ما اتكلمتش، أنت ما اتكلمتيش بس هو تواصل، وهذه الأشياء غيب لا هي غابت عن عين الكاهن وعنك خلال هذا الموقف مع الكاهن، لكنها ماضي ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. إزاي سيظهر هذا، سيطلع هذا الكاهن بما فيه من كفريات علشان يسخر كاهن يطلع على غيب وهو اقتصر على ما أراده الله أن يعلم به الرسول، يعني مش كل كمان كله يطلع عليه الرسل، ما أراد الله عز وجل أن يطلعه لبعض الرسل ببعض الأشياء فيطلعه الفجرة والكفرة من الكهنة، تجد نسأل الله العفو والعافية، تقولي كده يعني أسف أخوات، تقول لي لو سمحت سرقنا يا حاج، معلش ما عندك الشيخ بيفتح المندل، لا إيه كنت أول مرة أسمعها والله، وفوجئت أنها سقطت في هذا الابتلاء وراحت لساحر وجاب طفل وجاب حلة وحط في الحلة لا حول ولا قوة إلا بالله قطر من الست المسروق منها، وقال بص يا حبيبي إيه اللي حصل، قلت لها إيه اللي حصل، قالت لي كأنه فيلم بيتعاد قدامنا، شفنا فيها كأنها شاشة التلفزيون بتعرض نط إزاي وخد إزاي وعمل إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، هو كده جاب المخفية، هي معروفة بالفعل حصلت بالفعل، ولكنه تعامل مع الجن الكافر فنقل إليها، ودي مشكلة كبيرة لا حول إلا بالله، حاولي تفهميها كده، هو ما جابش، هو جاب ما خفي عنك لكن ما خفيش عن في أقدار الله في علم الغيب، وبالتالي ابتلاء شديد لما واحدة كده لا حول إلا بالله تصدق هؤلاء الكهان وهؤلاء السحرة، فنسأل الله العفو والعافية، أي حاجة اتأخرت في الجواز بس نسأل الله العفو والعافية ابتلاء لسه ما جالهاش نصيبة ربنا يفرح الجميع، تقوم راحة متعلقة بفلان وعلان لعمل إيه، أستنى مجربة في الشيء الفلاني والشيء الفلاني سر باتع، يا سقطة تتكرر الآن تتكرر، نسأل الله العفو والعافية، على احنا ما يهمناش الناس اللي بره اصلا، لا في في في في دنيا الملتزمين هتبتلي بابتلاء عظيم زي الاخت دي لا حول ولا قوة بالله، ضياع المبلغ ده او تاخر الزواج ده او عقم في كذا وكذا، وتقوم راح، والغريب انه يضرب الرحم بالرحم، لازم بيبقى نوع من الافساد، يجيب واحده لا لها في الطور ولا في الطحين وكانت محبه لك، وليك شوفي هي دي اللي عاملاني، ويثبت ذلك بصوره او اخرى، يا ما كنتش مصدقه ان اختي تعمل كده، ما كنتش مصدقه ان عمتي تعمل كده، ويقطع رحم كانت موصوله فتضيع دنياك وتضيع أخراك، عافانا الله وإياك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان رجيم، حفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ثم انتقل الله عز وجل إلى الدلائل الأرضية السفلية التي يراها الإنسان ويدركها أكثر من إدراكه لآيات السماء. قال: والأرض مددناها وفي مدها آية، مش هي كروية والأرض بعد ذلك دحها، هي إزاي دحية، إزاي مكورة أو شبه كروية وهي مفرودة قدامك؟ ألم نجعل الأرض مهادة والله جعل لكم الأرض بساطة. لما يجي العلماء يتكلموا على الإعجاز يقولون سرعة سير العبد عليها كسرعة دورانها، فيهيئ لها أنه فيهيئ إلي أنها ممدودة مدة، يعني هيئ لنا بصورة ما زي ما بيفسروها كده علميا إن هي مش كروية، إن هي ممدودة. سبحان الله، سخرها. وقال: وألقينا فيها رواسي، جعل الله عز وجل فيها من يرسيها، وهي الجبال، والله عز وجل ذكرها بالموصوف هنا فلم يقل وألقى فيها الجبال لترسيها، ولكنه قال وألقينا فيها رواسي. ورب العزة تبارك وتعالى قلنا ذكرناها في سورة النحل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهار وسبل، الآية وألقى في الأرض رواسي. ولذلك سبحان الله العظيم وألقينا فيها رواسي، لأن هذه الجبال لها أعماق، اللي هو سبحان الله العظيم يعني اللي هو والجبال أوتادا، كأنما وتد تثبت به الخيمة. الوتد ده لما بتثبت به الخيمة بيبقى إيه؟ تلت فوق وتلتين وتحت. دارس الكرة الأرضية يعرف إن تحت، بس بنحاول الرصيف القاري كده، تحت الجبال ضعفيها مثبتات لهذا الجبل، فأقول لك أعلى قمة في الجبل سبحان الله تحتها ضعفينها. ولذلك كل لما تشوفي كده ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، كلما تشوفي عظم خلق الجبال تقومي جايبة الخلق من تحت كمان، تقولي ياه مش هي اللي فوق دي بس، ضيفي للارتفاع اللي قاعدة تقولي عليه سبحان الله، ضيفي له الضعفين تحت عشان تقولي من قلبك سبحان ربي العظيم، عشان تحولها سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله على ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ولذلك سبحان الله من علامات الساعة كثرة الزلازل. ليه يا جماعة؟ لأن هم شغالين دلوقتي بالديناميت على تسوية الأرض بإزالة الجبال. لقى كده أيام زمان كنا نروح الحمد لله منكم نروح الحرم ربنا يمتعنا بيه يردنا، تبص تلاقي انت طالعه من صحن الكعبه بتبص لفوق حوالين الكعبه كلها مرتفعات جبال جبال جبال جبال. سبحان الله كل ما تروحي ثلاث سنين جابوا بالديناميت او غيره شالوا الجبل ده، بقى حوالين الجامعه حوالين الكعبه كلها ابراج زمزم، ابراج التوحيد كلها بقت ابراج قائمه على جبال. الجبال دي كانت وزن حتة تانية في الأرض سبحان الله، فيكثر فيها التصدع ويكثر فيها الزلازل، ودي من علامات الساعة سبحان ربي العظيم كثرة الزلازل، لأنها أصلا كثرت إزالة الجبال المثبتات للأرض. ولولا هي سبحان الله العظيم الإزالة دي للسطح الخارجي فقط والرواسي تلتينها تحت لكنا كانت الأرض زي بترس 24 ساعة، لكن نطفة من الله عز وجل أن زرع هذه الأوتاد في الأرض لتثبيتها. فقال وألقينا فيها رواسيا، ثم قال تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أنبتنا فيها في الأرض سبحان الله من كل شيء موزون، صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بميزان، بحكمة سبحان الله العظيم، بإرادة الله عز وجل. ومصلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فإما يكون هذا الذي أنبته الله عز وجل في الأرض بميزان أي بقدر أي بإحكام فهو موزون، أو يعني معلوم. وقال آخرون قال الله عز وجل كلمة موزون أي ما يوزن، فهو يوزن في الأسواق لما يكون صنوف من أسباب المعيشة كده سبحان الله، حبوب زروع بتتوزن والناس يسوقوها ويشتروها. أو سبحان الله الموزون مكنونات الأرض زي الذهب والفضة والنحاس وغيرها، كلها عبارة عن إيه؟ كلها عبارة عن موزون. وذكر ابن الجوزي في زاد المسير قال بل هي العبيد والإماء والدواب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفسيما كثيرا. فالموزون هي الأشياء التي توزن ويختلف معاني العلماء فيها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفسيما كثيرا. قال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش، جعلنا لكم فيها معايش الأسباب التي تجعلكم تعيشون فيها. ومن لستم له برازقين المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وتكفل هو برزقها. تخيلي كده سبحان الله العظيم لما يبقى يقولك العنف غالي يقتلوا الفراخ او ما عادوش يربوها كمان علشان بس في حظيره هم مسؤولين عن تاكيلها. تخيلي كون مليان كائنات سبحان الله من يسوق لها الرزق. في الاسرائيليات لما قال سليمان لنمله كم يكفيك في السنه من حبوب، قالت ثلاث، حبسها وحطها كده بسدادة في وعاء في إناء، فأتى بعد سنة فوجدها أكلت واحدة حتى بني عن بني إسرائيل ولا حرج. فقال أما قلت أنه يكفيك ثلاثا في السنة؟ قالت لما كان رزقي على الله كان مضمون، ولما كان رزقي عليك فكان غير مضمون، فتدبرت أمري. أنا قلت بقى أنت هتنسى، ممكن تسيبني، لو سبتني هاكل إيه؟ فضلت آدم واقتصد واكل طول السنة في الحبة دي، لكن لما كنت بمشي وبقول بيبقى رزقي على الله عز وجل أخد دي وأخزنها وأخد دي وأخزنها كنت باكل وأشبع. سبحان الله، لو أنكم توكلون على الله حق توكله رغل رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. طير من يطعمها سبحان الله العظيم، الدواب السائمة اللي ماشية كده سبحان الله العظيم من يطعمها؟ بل والوحوش سبحان الله العظيم، الوحوش اللي هي الصنوف اللي انت الانسان لا يقوم بتربيتها اصلا ولا باكتزابها لا هي أليفة هيقربها ولا غير، ولكن الله عز وجل بالافتراس يعطيها. كل شيء خلقه الله عز وجل وضمن له رزقه وجعلنا لكم فيها معايش، جعل الانسان ما يعيش به، وجعل للدواب والأنعام والوحوش والطير والسباع ما يرزقهم به فيكفلهم ويضمن لهم المعيشة. فيقول تعالى من كل شيء موزون كل شيء يوزن، وجعلنا لكم فيها معايشة شيء تعيشون به مع اختلاف هذه الأشياء، ومن لستم له برازقين كائنات خلقها ودبر شأنها وتولى رزقها. ثم من رزق هذه الأشياء قادر على أن يرزق الإنسان من كل صنوف الرزق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ما من شيء من الأشياء إلا وعند الله عز وجل مصدره الأساسي خزائنه الملأ. فالله عز وجل ينزل هذه من هذه الخزائن بالقدر المعلوم على قدر الحاجة بما ينفع فيه الإنسان. فإذا نظرت إلى خزائن المطر وإلى خزائن الرزق وإلى خزائن علم وإلى خزائن الذرية لكل الخزائن، فرب العزة تبارك وتعالى ينزل منها بقدر. يقول تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. سبحان الله، يتعجب الإنسان لما لم يفتح الله عز وجل باب الرزق على مصراعيه لكل من استرزق، علشان إن من عبادي لمن أغنيته فسد حاله، ومن منعه الله عز وجل فسد حاله، علشان يبقى في تنوع ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. تخيل كل الناس ملوك وزراء مين هيقوم بالأعمال الأدنى ليسخره الله عز وجل للأعلى؟ تخيلي لو كل خزائن العلم كل الناس كان نفس كفاءة واحدة في العلم، من يعطى القدرة على العمل ومن يخص بالعلم؟ ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. درجات، يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، عشان يكون هناك عالم ومتعلم. تنوع هذه الفئات. سبحان الله، خزائن المطر لو أنزله الله عز وجل في فياض مدرارة في كل بقاع سواسية، لما وجدنا هذا التنوع الذي يجعله الله عز وجل لقليل المطر، لنادر المطر، لغزير المطر، متوسط المطر، تنوع. رب العزة تبارك وتعالى له حكمة، ولذلك ينزله بقدر. لو أعطي الداعي فور دعوته من هذه الخزائن، عايز واحد عقيم، عايز يا رب زرية صلحة، زرية صلحة، بينزل بقدر، لما تصدق هذا واستغفر وسأل الله عز وجل من فضله وتعبد ليعطى الزرية. لما رأى المحروم من النعمة غيره فصبر، ولا رأى المعطى لهذه النعمة غيره فشكر. أول ما تشوفي النعمة موزعة، حد خد وحد ما خدش، اللي ما وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، اللي ما خدش بيشوف دول ويتعبد عبادة الصابرين ويرقى بالرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. والتاني لما يشوف المسلوبين الممنوعين يبصر نعمة الله عز وجل عليه فينصرف شاكرا. لو كله زي بعضه مش هلاقي صابر ولا هلاقي شاكر. كذلك الإنسان مدفوع بحاجاته، النقص هو اللي بيدفعني. لو كل الناس زي بعض في الرزق مين اللي هيشتغل؟ لن يطلب الناس رزق. الإنسان مدفوع بالحاجة، أطلب دي علشان نقصاني، هطلبها عشان نقصاني، فامشوا في مناكبها. لو لم يحدث فيها النقص لزادت عن الحد، فلم نجد لها طالب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. وأرسلنا الرياح لواقح، وآية الله عز وجل في الرياح عظيمة. فسبحان الله، الرياح لواقح، كيف تسير هذه الرياح وتسير السحاب، وكيف يسوق الله عز وجل هذه السحاب، هذه السحب، فينزل منها المطر. فإذا نظرت إلى آيات الله عز وجل في الريح لوجدت ريح لواقح، وريح لها علاقة بالسحب، وريح لها علاقة بالأمطار، وريح لها علاقة بالأمواج، وريح لها علاقة بالأعاصير، وجدت سحابا طبقي وصحابا وكامي. يا يعني إيه؟ سبحان الله، أرسلنا الرياح لواقح. لواقح يعني الرياح تدفع السحب، فإذا دفعتها ارتطم الغبار بالكتلة السحاب فتولدت شحنات. فمنهم من يتولد تبعا للنوع، منهم يتولد منه شحنات موجبة، ومنهم يتولد منه شحنات سالبة. فأول ما تبدأ الريح في الاندفاع فتدفع السحب، تولد هذه الشحنة. الدفعة الثانية بعد تولد الشحنة تصطدم الشحن السحاب المحمل بالشحنات بالشحنة المخالفة، فيحدث البرق اللي هو الشرر اللي طالع من الشحنتين، ويتبع هذا البرق الرعد، الصوت الناتج عن ارتطام الشحنتين. تندفع السحابة في السحابة فتسقل السحابة بدخول ذرات المطر فيها، تتقل. سبحان ربي العظيم. فلما تتقل تحمل بذرات المطر التي ذرات بخار الماء المتكثف التي لا قدرة عليها لحملها فتسقط. ولذلك يقول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ويقول تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. في الأول وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا دفعت السحاب فسخناه إلى بلد ميت وجهه الله عز وجل حيث شاء بمصلحة العباد مهلكا أو نافعا، نافعا أو ضارا، نافعا إذ ساقه إلى بلد ميت يحتاج إلى ماء فحيا به الماء فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، ثم مثله تعالى بالنشور فيسوقه الله عز وجل حيث شاء من مكان إلى مكان، والآخر عقاب اللهم حوالينا لا علينا، اللهم صيبا نافعا ينزل هلكة حيث يسوقه الله عز وجل إلى بلد مليء بالماء فيجتمع عيون الماء مع دفق السماء فتهلك الزروع وتهلك الأرض. قال تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، فهذه هي البشرى، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليزيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره الآيات. أما الأخرى وهي الريح الذي يسوقها الله عز وجل لتدفع ريح عاصف، وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله. ريح عاصف يجعل الله عز وجل فيها العقوبة. قال الله عز وجل وأرسلنا الرياح لواقح، وكذلك الرياح لها دور في التلقيح سبحان الله، فهي لواقح للسحاب وهي لواقح كذلك للنخل، لواقح للنبات زي ما انت عارفة اللي هو سبحان الله ينتشر بالريح حبوب اللقاح وتتلقاها المياسم سبحان الله، ورب العزة تبارك وتعالى يجعل من النباتات هي وحيدة الجنس هذه الرياح لتنقل من هذا الجنس إلى هذا الجنس فيجعله الله عز وجل ينبت بإذن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم حين لم ينقل الصحابة الكرام من النخل الذكر إلى النخل الأنثى وتعلنوا بقدر الله عز وجل إن شاء نقله فلم تنبت النخل في هذه السنة، فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، هذا من شأن النقل من الحبوب اللقاح إلى المياسم الأنثى، هذا من شأن الذي لا يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بقدر الله أن ينقلها من هنا لكم. وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى فأنزلنا من السماء ماء، وهذه من المفردات الطويلة في القرآن، فسيكفيكهم الله أن نلزمكموه فأسقيناكموه، ثلاثة ألفاظ في القرآن طويلة، هذه اللفظة حملت السقاء والذي سقى والمحمول إليه سقاء، فأسقيناكموه. فيها الثلاثة، الفعل والفاعل والمفعول. سبحان الله، السقاء من الله عز وجل، والسقي نفسه، والسقاء ومن يحمل إليه هذا الماء ألا وهو الإنسان. كذلك فسيكفيكهم الله، الله عز وجل الذي سيكفي، والعبد هو الذي كفاه الله عز وجل، والأشرار هم المفعول به الذي وقع الكفاية للعبد منهم. أنلزمكموها، يلزمها الله عز وجل، والذي ألزمهم، ومادة الإلزام. الثلاثة، فاعل وفعل ومفعول، في ثلاثة آيات، في ثلاثة كلمات قرآنية. أنلزمكموها فسيكفيكهم فأسقيناكم. قال تعالى وما أنتم له بخازنين. وما أنتم له بخازنين في تكة كده، العلماء بيقولوا إن سبحان الله أن هذا الماء الذي يأخذه الإنسان سبحان الله العظيم لا يخزنه، لا هو سبحان الله العظيم هو بيخرجه، هو بس معبر بياخذ منه ما استطاع ثم يخرجه، فيخرجه صيفا في العرق أو يخرجه سبحان الله العظيم في البول. فمن ناحية العلمية الأطباء وغيره قالوا لك لا، ده هو سبحان الله العظيم وما أنتم له بخازنين إلا هو العرق والبول. أما في شرع الله عز وجل قال سبحان الله العظيم وما أنتم له بخازنين، أي أن الله عز وجل يجعله في العيون والآبار ويسوقه لكم سوقا عندما تحتاجونه في في في في في الأرض في الزراعة أو في السقاء فتستخرجونه من هذه العيون أو تستخدمه في الأنهار. فرب العزة تبارك وتعالى جعله ميسر لكم ولم يجعله غورا. قال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي إن كان هذا غائرا فليس باستطاعتكم أن تصلوا له. بينما هنا في الآية ذكر تعالى وما أنتم له بخازنين، لا هو اللي بيخزنهن جل جلاله حتى يسلك سبحان ربي العظيم يسلك به فراغات الأرض وآبارها سبحان ربي العظيم، فيكون في متناول الإنسان فلا يمسكه عنه. يعني حتى الموجود في الأرض، أرض تتشربه كده، طب الحمد لله بأمين، يبقى رب العزة تبارك وتعالى نفعك به، اللي في الأبار والعيون نفعك به، لكن لو كان غائرا لا يستطيع الإنسان أن ينتفع به. كذلك رب العزة تبارك وتعالى يخزنه جل جلاله مش مملح، يخزنه عزب. فرب العزة تبارك وتعالى لو أراد أن يجعله أجاجا لجعله أجاجا، فيعتبر تصريف الله عز وجل لماء المطر في الأرض بحيث يستطيع الإنسان استخدامه فهو لم يمنعه عنه، ولكن صرفه التصريف الطيب فهو يستطيع تناوله. أما المفهوم الثاني أنتم ما بتخزنهوش سبحان العظيم يخرج من الجسم كما قلت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. سبحان العظيم أمر الإحياء والإماتة لله عز وجل، والوارثون أي مرد الأشياء. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معذرة في هذا اللقاء، أنا يعني الحمد لله شوية كده كنت محضرة حاجات طيبة والله، لكن الحمد لله على كل حال. أسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، مش مجمعة شوية، لكن سبحان ربي العظيم كان نفسي كده أتكلم عن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، نتكلم عن الرزق، لأن أختي سبحان الله أختي في الله وأفتني قالت لي يا حاج إحنا خلاص ضعفنا في اليقين، محتاجين نجدد اليقين في إن ربنا عنده الخزائن. فأردت أن أتكلم على سبحان العظيم على طبيعة الرزق، وأن الله عز وجل ربطه بالإنسان، وأنه سبحان ربي العظيم أول ما جاءه الملك اكتب بكتب أربعة أشياء كان أولها رزقه، وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأقسم الله عز وجل على شيء جلل ألا وهو الرزق، فقال سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أردت أيضا قدر الله ما شاء فعل أن أفتح لنفسي ولكم باب الأمل في أن نسأل الله عز وجل من خزائنه الملأ ما يدهشنا من عطاياه، فقول الله عز وجل وإن من شيء عندنا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كان يجب أن لا مر عليه مر الكرام، ولكن عذروا لي لما نزل بي. الحمد لله رب العالمين، هكذا استطيع. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.